بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول الأحكام: باب صلاة الخوف، وذلك لسعة وشمول أبواب الفقه الإسلامي لكل ما يحتاجه المسلمون في دينهم ودنياهم. والله جل وعلا شرع صلاة الخوف رفقا بعباده وقياما لهم بحقه تبارك وتعالى، ودليل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال مدام العقل باق، فهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي آخر ما يفقد من الدين. فكل دين لا صلاة فيه فليس بدين. فالصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أتى بها المسلم كما أمر فقد وفى في دينه، وإن نقصها أو بخسها فالويل له. فيا أهم الأركان الإسلامية، بها تستقيم حال العبد ويصلح ويكلف. وإذا لم يصلي فلا إسلام ولا صلاة ولا خير فيه حينئذ. فبعض الناس من جهله يدعي الإسلام، يقول أنا مسلم بين أبوين مسلمين، قيل له أتصلي؟ قال لا، ما عندي وقت. فلا إسلام مع عدم الصلاة أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالصلاة منزلتها عظيمة، ولذا شرعت صلاة الخوف دليل على أهمية صلاة الجماعة، أن على المسلمين أن يحافظوا على صلاة الجماعة سواء كانوا آمنين أو خائفين. والله جل وعلا شرعها لطفا بعباده، وحتى لا يتمكن منهم الأعداء إذا دخلوا في صلاتهم. فصل في صلاة الخوف، أي في بيان صفة صلاة الخوف، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر الأمة، إلا أبا يوسف فقال إنما صلوها معه صلى الله عليه وسلم لفضله. قال الطحاوي وهذا القول ليس عندنا بشيء، والكتاب والسنة وإجماع الصحابة حجة عليه. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب العزيز في القرآن، كما سيأتينا هذه الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ثبوت لها في السنة، وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قائل بعدم مشروعية صلاة الخوف من علماء السنة سوى أبا يوسف رحمة الله عليه. فأبو يوسف قال إنما شرع صلاة الخوف شحا وبخلا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حريصون على الصلاة خلفه، فإذا صلوا خلفه سيطر عليهم العدو. وأما مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو يوسف ينقسمون إلى قسمين: قسم يصلي وقسم يحرس، ثم يأتي القسم الآخر. وليس بشيء قول هذا، وإنما هو اجتهاد منه في غير محله، لأنه عليه الصلاة والسلام شرع للمسلمين صلاة الخوف وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلمين أن يصلوا بالحذر كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلوا في السفر كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلوا حال الخوف كما شرع لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: وإذا كنت، أي يا محمد، فيهم، أي مع المؤمنين الخائفين، والمراد بيان الحكم لا لوجوده، أي بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. فأقمت لهم الصلاة، أي إذا أردت أن تقيم بهم الصلاة. قال ابن عباس: لما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر وهو يأمهم، وذلك في غزوة ذات الرقاع، ندم العدو على تركهم الإقدام على قتالهم، فقال بعضهم: دعوهم، فإن لهم بعد صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم وأموالهم، يريدون صلاة العصر، فإن رأيتموهم قاموا إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبرائيل بهذه الآيات بين الصلاتين. هذا الحديث جاء دليل على اطلاع الله جل وعلا على عباده وحفظه لهم، وما يفعله المشركون من الاستخفاف بحال المسلمين ويظنون أنهم يتمكنون منهم، والله جل وعلا مع المسلمين المؤمنين لن يدعهم للعدو فريسة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، هذه الغزوة كانت قبل نجد، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد، وكانت هذه الغزوة ذات الرقاع، قيل هي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم الخرق من شدة البرد برودة الجو والشدة، فلفوا على أرجلهم الخرق، وقيل سميت ذات الرقاع لأن الأرض التي كانوا يقاتلون فيها كان فيها شجيرات كأنها قماش، شجيرات صغيرة بيضاء كأنها رقاع كأنها قطع قماش، فسميت ذات الرقاع. فلاحظ العدو عند أول صلاة صلوها معهم صلاة الظهر، فقال العدو: كيف بات علينا اجتماعهم لصلاتهم هذه؟ لو أغرنا عليهم تمكنا منهم، وأسرنا من أسرنا، وقتلنا من قتلنا، فانهزموا وقضينا عليهم. وقال الآخر: إن لهؤلاء صلاة بعد هذه ستأتي هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم وأموالهم، يفتدونها بكل شيء، فإذا بدأوا فيها فلن ينصرفوا منها إلا وقد استولينا عليهم. فتواطؤوا على ذلك، فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف من عند الله جل وعلا، وبينها للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا كانوا من ورائكم فلتأت طائفة أخرى، إلى آخر الآيات. فشرع الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر لطفا بحال المسلمين، وحماية لهم من أن يتسلط عليهم الأعداء. نعم. فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف، وأطلعه الله على قصدهم ومكرهم. قال تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، أي تقف معك بعد أن جعلتهم طائفتين، ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو وليحرسونكم منهم وليأخذوا، أي الطائفة القائمة معك وهم المصلون، أسلحتهم، أي لا يضعوها ولا يلقوها، وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحابها، كأنهم يأخذونها ابتداء. فإذا سجدوا، أي القائمون معك وأتموا الصلاة، فليكونوا من ورائكم، أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو للحراسة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا بعد، وهي الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة، فليصلوا معك الركعة الباقية ويتموا لأنفسهم كما في حديث سهل، وليأخذوا أي هذه الطائفة القائمة معك، وقيل وليأخذ الطائفة الباقية حذرهم، وهو التحفظ والتيقظ والاحتياط لئلا يهجم عليهم العدو، وليأخذوا أسلحتهم ليدفعوا عن أنفسهم، والجمهور لا يجب ولا يشترط اتفاقا، ويكره ما ينقل كجوشن ويضر غيره كرمح ما لم يكن على جانب. يقول رحمه الله في بيان صلاة الخوف: أولا، نعلم أن العدو أحيانا يكون أمام المصلين، وأحيانا يكون خلفهم، وأحيانا يكون على يمينهم، وأحيانا يكون على شمالهم، ولكل حالة من هذه الحالات صفة الصلاة تخصها. فإذا كان العدو من الخلف فعليهم أن ينقسموا إلى قسمين: قسم يحرس العدو، يحرس المسلمين عن مهاجمة العدو، وقسم يصلي. وإذا كان العدو أمامهم فلا يحتاج إلى انقسام المصلين، وإنما يكونون صفين: صف واقف تجاه العدو، وصف يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتنوع وقوف الحراسة مع المسلمين. فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك، أي تقوم تصلي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من معه من المسلمين في هذه الغزوة صنفين، فئتين: فئة صلى بهم أول الصلاة، ثم عليهم أن يتموا لأنفسهم وينطلقوا للحراسة، ثم تأتي الفئة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وهكذا. فإذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة عليهم أن ينقسموا كذلك، كما جاء في حديث سهل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة الظهر، ثم جاء نصف الجماعة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كبر بهم تكبيرة الإحرام، وقرأ القرآن والسورة التي تقرأ بعد الفاتحة، ثم ركع وركعت معه هذه الفئة، ثم سجد وسجدت معه هذه الفئة، ثم قام للركعة الثانية فقامت معه الفئة كذلك، حتى ثم تموا لأنفسهم، ذهبوا صلوا الركعة الثانية، لأن السفر صلاة ركعتين، غالبا الخوف يكون في السفر، وإذا كان في البلد فكذلك. فتقسم الصلاة المصلاة مرة في صنفين، فئتين: فالفئة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم ركعوا وسجدوا السجدة الثانية والركعة الثانية، ثم أتموا لأنفسهم وتشهدوا وذهبوا للعراسة وجاء أولئك والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم فقرأ بهم وقرأوا معه ثم ركع وركعوا معه ثم سجدوا وسجد معه سجدوا معه ثم تشهد جلس للتشهد الأول إن كانت الصلاة رباعية أو الصلاة ركعتين سجلس للتشهد الأول فقام أولئك ما يسلم عليه الصلاة والسلام ينتظرهم حتى يتم الركعة الثانية ثم يسلم بهم جميع بالفئة الثانية فالفئة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وحضروا معه تكبيرة الإحرام والفئة الثانية صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا معه التشهد والتسليمتان ما سلم عليه الصلاة والسلام قبلهم حتى يتموا صلاتهم يدركوا فضيلة اجتماعهم معه في التشهد وفي السلام. هذه صفة الصلاة الخوف التي ذكرها في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة في جهة القبلة فهذه لها صفة خاصة سيأتي بيانها. واضح هذه الصفة. صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ثم قام عليه الصلاة والسلام وانتظر الجماعة الأخرى ثم أتم هؤلاء لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا للحراسة ثم جاء أولئك والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم واقفا فقرأوا وأدركوا معه الركعة الثانية بكمالها ثم ركع صلى الله عليه وسلم وركعوا معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للتشهد لأن صلاته عليه الصلاة والسلام قد تمت صلى ركعتين وهم لم يصلوا معه سوى ركعة فيقومون يكملون صلاتهم وهو عليه الصلاة والسلام ينتظرهم في التشهد فإذا أتموا الركعة الثانية وجلسوا للتشهد وتشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم وسلموا معه فكان المسلمون فئتين فئة صلت مع النبي الركعة الأولى وفئة صلت مع النبي الركعة الثانية والفئة الأولى حضروا تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم والفئة الثانية حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم التشهد والسلام فقسم الصلاة بينهم نصفين عليه الصلاة والسلام وهكذا حتى ولو كان الإمام غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الإمام عسكريا أو ضابطا أو جنديا أو أيا كان الإمام فهكذا ينقسم المسلمون في صلاة الخوف ولا يتفرقوا. هذا واضح من تفصيل وليأخذوا الطائفة القائمة معك يأخذوا أسلحتهم يعني ما يضعوا أسلحتهم على الأرض لأنه محتمل أن العدو يغير عليهم فإذا غاروا عليهم ما يركضون يجمعون أسلحتهم وإنما تكون معهم يكون معهم السلاح مستعدين فإذا أغار عليهم ضاربوا العدو وقاتلوه بحماس وجد وشجاعة فينهزم بإذن الله. أما إذا سكن العدو واستقر ووقف ينتظرهم، لأن فعلهم هذا يخيف العدو، يقول العدو ما تركوا لنا فرصة، ما اشتغلوا بصلاتهم وتركونا، لا، بل هم يراقبون العدو وأسلحتهم معهم على أكتافهم أو في بطونهم أو حولهم بجنبهم، كذلك الأدرع وغيرها والرماح كلها بجوارهم، وعليهم أن يأخذوها ويستعدوا إلا ما يشق عليهم كالدرع. الدرع أحيانا ما يستطيع المرء أن يصلي وهو عليه لأنه ضود من حديد، ولا يستطيع يركع ويسجد والدرع عليه، وإنما يكون بجواره. وكذا الرمح ما يعلقه عليه لأنه قد يضطر، قد يضرب به غيره من المسلمين الذين حوله، وإنما يكون موجود قريبا منه إذا أراد تناوله تناوله. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هؤلاء يذهبون يكون وراء المسلمين المصلين ليحرسوهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا ما حضروا معك أول الصلاة فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ليدافعوا عن أنفسهم. والجمهور جمهور العلماء يعني قول الله رحمه الله وعلى قول الجمهور لا يجب ولا يشترط اتفاقا ويكره ما ينقل كجوشا، الجوشن الدرع، يعني ما يكون معه درع يمنعه من الركوع والسجود، لأن الدرع غالبا يلبسه كالثوب وهو حديد منضود حلق، يقدر الإنسان يتورك ويتحرك بصه وهو ما يستطيع السجود والركوع وهو عليه، أو يضر غيره يجعله مسلوحا على الأرض، الرمح ما يجعله واقف بجواره وإنما يجعله مسلوحا بين رجليه إذا أراده وتناوله بسرعة وقاتل به. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فينالون منكم غرة وينتهزون فرصة فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي فيشدون عليكم شدة واحدة، والمراد بالأمتعة ما يتمتع به في الحرب مطلقا. الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، الأمتعة الأشياء التي يحتاجها المجاهد تكون حوله، وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ودوا لو أنهم مثلا إذا دخلتم في صلاتكم جاءوا إليكم فأحاطوا بكم وقتلوكم وأسروا من أسروا، لكن لا تدعوا لهم فرصة، فينالون منكم غرة ينتهزون فرصة فيميلون عليكم ميلة واحدة، يشدون عليكم شدة واحدة، والمراد بالأمتعة ما يتمتع به في الحرب مطلقا، يعني من رصاص، من سيف، من رمح، من حصى من أي شيء تستفيد منه بالقتال دعه حولك علشان تحفظه وتقاتل به أعداءك. نعم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رخصة لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من المطر أو يضعفهم من مرض. ومن ذلك ولا جناح عليكم، يعني حمل الأسلحة هذا توجيه رباني ليس بلازم للعبد أن يأخذ به فينتبه للسلاح ويكون في متناوله يسير وقريب منه ولا يلزمه، لأنه قد يكون السلاح بندقية ثقيلة أو مدفع كبير أو غيرها مثلا، فلكن لتكون على حذر فتكون هذه الأشياء بين يديك في متناولك إذا احتجتها. ولا جناح عليكم، يعني حمل السلاح ليس بواجب وإنما هو مستحب لأجل أن يكون متناولك يسيرا قريبا منك، بخلاف ما إذا كان بعيدا فإنه خطر عليك، يكون سلاحك حولك علشان لو غار عليك العدو وإذاك قادر على مقاتلته. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني كانت الجو ممطر ولا تحب أن تحمل السلاح أو يثقل عليك فضعه بين يديك، أو كان مريضا ما يستطيع حمل السلاح فلا بأس عليه أن يجعله قريبا منه، أن تضعوا أسلحتكم على الأرض تكون في متناول أيديكم. نعم. ومن ذلك قال بعض أهل العلم بوجوب حمل الأسلحة وجمهور الفقهاء على الندب. وخذ من ذلك قال بعض العلماء يجب على الإنسان أن يحمل سلاحه إلا إذا شق عليه، والجمهور على أنه ليس بواجب وإنما الندب الاستحباب بقوله عليه جل وعلا ولا جناح عليكم إن كان بكم هذه الحالة مطر أو مرض، لا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، لا يلزم. وإلا لو كانت الآية الأولى الأمر بالحمل السلاح لوجب حمله، لكن الآية الثانية لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم رخصت للمقاتلين في أن يضعوا أسلحتهم ولا يحملوها. نعم. ومن ذلك قال بعض أهل العلم بوجوب حمل الأسلحة وجمهور الفقهاء على الندب. الندب فرق بين الواجب، قال بعض العلماء يجب على الإنسان حمل السلاح، إذا لم يحمل السلاح أثم، والجمهور على أنه على الاستحباب لا يأثم بعدم حمل السلاح وإنما يستحب، الجمهور الفقهاء. ومن ذلك قال بعض أهل العلم بوجوب حمل الأسلحة وجمهور الفقهاء على الندب. وخذوا حذركم، أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر ثم قال فإذا اطمأننتم سكنت قلوبكم من الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة بتعديل أركانها ومراعاة شرائعها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من إقامتها في حالة الخوف والأمن على الوجه المشروع فيهما. فإذا اطمأننتم لا تتساهلوا بالصلاة، إذا اطمأننتم إذا أمنتم واستقريتم في المكان حتى لو كان كنتم مجاهدين في سبيل الله خارجين عن بلادكم للجهاد في سبيل الله فأقيموا الصلاة. لا تصلوا هذه الصلاة في حال الاطمئنان، لا، هذه في حالة الخوف فقط، دليل على أن الصلاة لها صفتان، صفة خوف وصفة اطمئنان. فصفة الاطمئنان أن يطمئن فيها المرء ويؤديها كما أمره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل فيها لأن لها أهمية، بخلاف حال الخوف، فحال الخوف يسقط عنه بعض الأفعال والطمأنينة والحركة، وكما سيأتينا أنه ممكن أن يصلي ركعة ويذهب ويقف في جهة العدو ثم يأتي ويصلي الركعة الثانية. ويأتينا أنه يمكن أن يقاتل ثم يصلي ثم يقاتل ويصلي وهكذا، فلا يلزم أن يستقر مستقرا مدام في حالة خوف، يكون يسير حسب ما يتيسر له. وصلاة الخوف من محاسن الإسلام ومن الشرائع التي شرعها الله جل وعلا لعباده ليقيموا الصلاة في حال الخوف وفي حال الأمن والاستقرار. ولا يتساهل بالصلاة أبدا، ولا يتساهل بصلاة الجماعة، فإذا كانت صلاة الجماعة مشروعة في هذه الحال ففي غير هذه الحال حال الأمن والإطمئنان أوجب وآكد، خلافا لما يقول إن صلاة الجماعة سنة، لو كانت سنة ما لزم أن يعملوا هذه الأعمال كلها، بل يصلي كل إنسان على حدة، لا، يجب عليهم أن يصلوا الجماعة حتى في حال الخوف. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الحق، إنه سميع مجيب. يقول السائل: لا أذهب إلى المسجد للصلاة والمسجد يبتعد عني 800 متر خوفا من اللصوص لأنني أبيع وأشتري. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يستأذن في الصلاة في بيته أذن له عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف ناداه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. فلا يجوز لمن سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول السائل: يقول البعض إذا فعلت مناسك الحج يقولون لا تذهب إلى العمرة وذلك المال صدقة. هذا يختلف باختلاف الأحوال. العمرة واجبة، وإذا حججت وأديت العمرة مع الحج فذلك هو الواجب عليك. فأما العمرة طول السنة فهذه مستحبة وليست بواجبة، وإذا كان الناس في حال مجاعة وفقر وحاجة فيحسن أن تصرف نفقة العمرة لإخوانك المسلمين، وإذا أغناهم الله عن ذلك فتابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. العمرة المتابعة بين هذين حسنة، تابعوا بين الحج والعمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كان من حولك فقراء وفي حاجة إلى هذه النفقة فيحسن بك أن تعطيها لهم وتقتصر على الإقامة في بلدك ودارك ولا تخرج للحج والعمرة، لأنهما ليستا بواجبتين بعد الوجوب الأول. إذا حججت أول السنة السنة الواحدة فيكفيك واعتمرت معها، فإذا أديت الحج والعمرة مرة في العمر كفى كذلك. يقول السائل: إذا فرض زيادة في الطواف 8 بدل 7، إذا كان نسيانا أو خطأ فلا بأس بذلك فلا يضيره، وأما التعمد فقد يأثم. يقول السائل: هل يجوز الزكاة عن أم الزوجة والأخت علما بأنهن محتاجات؟ الزكاة تدفع لفقراء المسلمين، فإذا كان القريب محتاجا فقيرا فهو أولى من البعيد، علما أن الزكاة لا تصرف لمن ترثه أنت، لا تصرف زكاة مالك لمن ترثه، لأنه محتمل أن يموت بعد قبض زكاتك فترثه وترجع زكاتك إليك، وهذا الذي أنت ترثه يجب عليك إذا قصرت به النفقة أن تساعده من مالك الحر. فأم الزوجة وأخت الزوجة وقاربها كلهم يجوز أن تدفع لهم زكاة مالك. وأما الأخوات فالأخت إذا كنت ترثها بأن الوالد غير موجود وليس لها أولاد يحجبونك من الميراث فلا يجوز أن تدفع زكاتك لأختك ولا لأخيك. أما إذا كنت لا ترث الأخ ولا الأخت لأن كان له أولاد يحجبونك من الميراث أو الأب موجود فيجوز أن تدفع زكاتك إليهم. فمثلا أخوك الذي ترثه لا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك، أخوك الذي لا ترثه يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك. يقول السائل: هل يجوز طواف الوداع بعد صلاة الشفع والوتر؟ يجوز صلاة الجنازة، كلما حضرت الجنازة يصلى عليها سواء أوتر أو لم يؤتر، وسواء كان الوقت وقت نهي أو لم يكن وقت نهي، فحضور صلاة الجنازة مسبب من أسباب الصلاة. يقول السائل: في صلاة الجنازة هل يصح رفع اليدين في كل تكبيرة؟ يرفع يديه عند كل تكبيرة، ما يقتصر الرفع على التكبيرة الأولى، وإنما تكبيرات الجنازة الأربع كلها يرفع المصلي يديه حذو منكبيه. يقول السائل: إذا كان الرجل فقيرا هل يستطيع أن يعدد في الزواج؟ وما صحة الحديث الرجل الذي جاء يشتكي الفقر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالزواج فتزوج أربعة؟ الزواج من أسباب الغنى، أن الله يغني العبد بزواجه فييسر له العمل أو نحو ذلك من الأمور، فيستحب للإنسان أن يتزوج إذا كان في حاجة إلى ذلك أو عنده زوجة لا تكفيه فيتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، ولا يزيد على أربعة. يقول السائل: مر بين يدي رجل في الصلاة فمنعته ودفعته فأصر فتركته، فأنكر علي بعضهم وقال لا تمنع، المهم أنت لا تمر بين يدي المصلي، هل هذا صحيح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير من له من أن يمر. قيل لأبي هريرة: أربعين ساعة أو يوم أو شهر أو ماذا؟ قال: أبيت، يعني أنا أنقل لكم ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدد. فالمرء يحرص على أن لا يمر بين يدي مصلي دائما وأبدا في كل مكان سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجوز المرور أو لا. قالوا: لكثرة الناس في المسجد الحرام وتعذر المسير أحيانا إلا بعد المرور بين يدي مصلي، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه. بعض العلماء يرخص في الطواف في حال الصلاة في المسجد الحرام بالمرور بين يدي المصلي، وبعضهم يمنع ذلك مطلقا. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية كصلاة الصبح؟ قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من أوجب القراءة من المأموم الفاتحة يجب عليه أن يقرأها سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ومنهم من قال يتحمل الإمام عن المأموم القراءة فلا تجب على المأموم، ومنهم من فرق بين الجهرية والسرية فقال يلزم القراءة في السرية ولا تلزم القراءة في الجهرية، لأنه في حال الجهرية يؤمن المأموم على قراءة الفاتحة. يقول السائل: عندنا في الجزائر بعض الأئمة يقنتون في صلاة الصبح، فماذا يفعل المأموم؟ لا تترك صلاة الجماعة من أجل أن الإمام يقنت، فإذا نصحت الإمام وقبل فحسن، وإلا فعليك أن تصلي معه، وعليك أن لا تؤمن على دعائه وإن أمنت فلا بأس. الجهر والقنوت في صلاة الصبح محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن الجهر بالقنوت سنة، وبعضهم يرى عدم ذلك، لكن عدم ذلك أولى، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو على بعض قبائل من العرب رعل وذكوان وعصية، ويدعو للمستضعفين بمكة، فلما نزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ترك القنوت صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر على القنوت، والقنوت في الصلاة لا يبطلها. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات وأولاد بنت متوفية، وعن اثنين إخوة وأولاد خمسة إخوة، فما هو نصيب الزوجة والبنات وأولاد البنت المتوفية؟ والجيران بعد عطهم أخوات أحد. هلك هالك عن زوجة لها الثمن، وثلاث بنات لهن الثلثان، وأولاد بنت متوفية ليس لها شيء، وعن اثنين إخوة إن كانوا إخوة لأب أو لأشقاء فلهم الباقي، وأما أولاد خمسة إخوة فليس لهم شيء مع الاثنين من الإخوة. يقول السائل: صلاة الخوف خاصة في الجهاد فقط أم يشمل غير ذلك؟ لا تتأتى صلاة الخوف جماعة إلا في الخروج للعدو، سواء كان العدو وصل إليهم في بلدهم أو خرجوا إليه في بلاده. وأما صلاة الخوف لغريم أو نحو ذلك فلا يتأتى أن تصلى جماعة.